إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ورحمة للمؤمنين. وإذا مسه الشر كان يئوسا Oh,